بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتاب الدروس المهمة، الدرس الخامس: الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا لماذا ندرس الدروس المهمة؟ قلنا لأنها مهمة ولأنها نصيحة العلماء، وهي مهمة لعوام الأمة، فمن باب أولى أن يكون طالب العلم يعرف هذه الدروس. وأخذنا أن الدرس الأول قال أن طريقة السلف في حفظ القرآن أنهم كانوا يحفظوا مع النظر في تفسير هذه الآيات ومعرفة معناها والاستعانة بالله سبحانه وتعالى على العمل، فتعلموا العلم والعمل، فجمعوا بين العلم والعمل. ثم أخذنا أنواع التوحيد وأركان الإسلام والإيمان وأنواع الشرك، وبقي الإحسان. قال الإحسان هو ركن واحد وتحت مرتبتان، أعلى مرتبة على عبادة عبادة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ممكن تصل إلى هذه المرتبة؟ قال نعم، وإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، عبادة خوف وهرب، وتسمى عبادة المراقبة. بهذا انتهى القسم الأول تقريبا من الدروس المهمة، ويشرع الآن الشيخ بن باز رحمه الله في الصلاة. نعم. الدرس السادس: شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. شروط الصلاة: تتقدم الصلاة تكون قبل العبادة، الشروط في العادة تكون قبل العبادة، والأركان داخل العبادة، وسوف يأتينا إن شاء الله الفرق بين الشرط والركن والواجب والسنة. الشروط دائما في كل العبادات: الإسلام والعقل والتمييز والنية، أربع شروط هذه لابد تكون في كل عبادة. والآن إن شاء الله يأتينا في شروط الوضوء أيضا تتكرر هذه الشروط الأربع، إلا في الحج والزكاة تختلف بعض الشروط، وإذا درسنا إن شاء الله الحج والزكاة نذكر هذا الآن، لكن في وقته. لكن الآن عندنا الشروط في أي عبادة لابد من هذه الشروط الأربع: إسلام والعقل والتمييز والنية، إلا في الحج والزكاة تختلف بعض الشروط، ليس هذا وقته. الأول يقول الإسلام، الإسلام وضده الكفر، إذا من شروط الصلاة الإسلام، فلو صلى الكافر صلاته باطلة. طيب، لكن هل معنى هذا أن نخاطب الكافر بالصلاة والصيام والحج والزكاة؟ قال لا، أول ما يخاطب الكافر به الشهادة. نعم، شهادة لا إله إلا الله محمد عبد الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا تقدم وبوب عليه الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أن يبدأ به قبل كل شيء حتى قبل الصلاة. فإذا أسلم ودخل في الإسلام نخاطبه بالصلاة، وفي قال فيه التنبيه على التعليم بالتدريج. إذا صلى الكافر قلنا صلاته باطلة، هذا أولا الإسلام. لكن هل يعاقب على ترك الصلاة؟ قال نعم يعاقب، إن كان المسلم يعاقب على ترك الأوامر، الكافر من باب أولى. والدليل قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من نطعم المسكين. إذن الكافر مخاطب بكل الشريعة، لكن نأمر أولا بالشهادة، ثم بعد هذا بالصلاة، ثم بعد هذا نتدرج معه. طيب الإسلام الثاني قال العقل. العقل ضده الجنون، فلو صلى المجنون صلاته باطلة، مفهوم؟ نعم، لأنه غير مكلف أصلا وليس عنده نية أصلا. طيب الإسلام والعقل والتمييز. التمييز قال هو التفريق بين الأشياء، فلا بد يفرق بين الأشياء. فإذا كان يفرق بين الأشياء فصلاته صحيحة، لكن هل تجب عليه الصلاة؟ قال ما تجب الصلاة إلا على البالغ، لكن يؤمر بها: مروا أبناءكم بالصلاة هم أبناء سبع، منذ أن يتم سبع سنين يبدأ الأمر له بالصلاة، نأمر بالصلاة، لكن الصلاة تكون واجبة على المكلف ويؤمر بها الصغير. طيب التمييز هو التفريق بين الأشياء، فلو صلى الصغير صلاته صحيحة أم باطلة؟ ننظر، إذا كان مميز فالصلاة صحيحة، يعني يفرق بين الأشياء، يعرف أنه هذا ماء وهذا نار، تقول له اجلس يجلس، تقول له قم يقوم، وما إلى ذلك، فهذا هو المميز. فلو سألنا سائل وقال هل تصح صلاة الصغير؟ نقول نعم إذا كان مميز. مفهوم الإسلام والعقل والتمييز والنية. قال النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فكبر. وما قال له قل اللهم نويت أن أصلي هذا اليوم الاثنين الموافق للثاني والعشرين من شهر ربيع الأول لعام كذا في الساعة كذا في المدينة النبوية، ما لذلك، ما يصح هذا. نعم. ورفع الحدث. رفع الحدث من شروط الصلاة، رفع الحدث. والحدث رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر يكون بالاغتسال، والحدث الأصغر يكون بالوضوء. فلا تصح الصلاة، تصح صلاة من أحدث سواء كان حدث أكبر أو أصغر. نعم. وإزالة النجاسة. لابد أن يزيل النجاسة عن ثلاثة أشياء: عن البدن والبقعة والثوب. فلو صلى وعلى بدن نجاسة أو على ثوب نجاسة أو في مكان نجس وكان يستطيع إزالة هذه النجاسة فالصلاة باطلة. لكن إذا كان جاهل عنها، يعني لا يدري عن هذه النجاسة وهي على الثوب مثلا، وصلى وعلى ثوب نجاسة ولا يدري عنها، فالصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأخبر جبريل عليه السلام أن في لعنه أذى ولم يعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، بل أكمل، خلع النعلين وأكمل الصلاة. طيب إذا لابد يزيل النجاسة عن ثلاثة أشياء: بدن وبقع وثوب. نعم. وستر العورة. ستر العورة، العورات يقول تنقسم الشيخ بن عثيمين رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة متوسطة. عورة مغلظة يعني نشدد في هذه العورة ونغلظ فيها، وهي عورة المرأة الحرة البالغة تستر جميع البدن إلا وجهها، وفي حضرة الأجانب حتى الوجه تغطيه. إذن هذه عورة، عورة من؟ المرأة خرج به الرجل، الحرة خرجت به الأمة، البالغة خرجت به الصغيرة التي لم تبلغ، تستر كل البدن إلا وجهها، وفي حضرة الأجانب حتى الوجه تغطيه. طيب عندنا الثاني عورة مخففة، عورة مخففة، وهذه العورة المخففة يستر فيها الفرجان فقط، وهي عورة الذكر ابن سبع سنين إلى عشر سنين، يستر الفرجان وتكون الصلاة صحيحة. ما عدا العورة المغلظة والعورة المخففة تكون عورة متوسطة، والعورة المتوسطة يستر من السرة إلى الركبة، والصلاة تكون صحيحة مع استحباب ستر العاتقين، وهي عورة ما عدا المغلظة المخففة. مرة أخرى، العورة المغلظة هي عورة المرأة الحرة البالغة، تستر جميع البدن إلا وجهها، وفي حضرة الأجانب قلنا تغطي حتى الوجه. وعورة المخففة الذكر ابن 7 سنين إلى 10 سنين، يستر الفرجان فقط. والعورة المتوسطة ما عدا المغلظة المخففة يستر من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين. ولابد أن تفرق بين باب النظر وبين باب صحة الصلاة، مفهوم؟ نعم. وقال الأولى من أن نقول ستر العورة نقول أخذ الزينة، لأنه هذا الذي جاء به القرآن، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. ودخول الوقت، دخول الوقت فلا يصح أن يصلي قبل الوقت. مثاله الآن الشيخ عبد العزيز يريد أن يصلي الآن صلاة الظهر، تصح الصلاة؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه فقد شرط من شروط الصلاة وهو دخول الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك تعمد إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر، أو عذر مثل أن الصلاة الظهر تجمع مع العصر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير لسفر أو مرض مثلا، فإذا أخر الصلاة ليجمع مع غيره وكان أهلا لهذا الأمر يعني التأخير تصح الصلاة، وإلا لا تصح. نعم. إيش بقي؟ استقبال القبلة. استقبال القبلة، استقبال القبلة لابد يستقبل القبلة في الفرض وفي النافلة، في السفر وفي الحضر. إلا صلاة النافلة في السفر يصح أن يصلي حيث توجهت به الدابة والراحلة. إذا قبلة المسافر في النافلة حيث توجهت به الدابة أو الراحلة، ويصلي على دابته. إلا الفريضة لابد يوقف الدابة أو الراحلة ثم يقوم ويستقبل القبلة. نعم. الدرس السابع، لا بس نراجع هذا الدرس. نعم. إذن من يعيد لنا شروط الصلاة من الجدد؟ أخواننا وين الجدد؟ طلب الجدد اللي يدرس الدروس المهمة وينهم؟ نعم الشيخ تعرف؟ قول يا أخي. نعم. أولا الإسلام خرج به الكافر، فلو صلى الكافر صلاته باطلة. وقلنا نحن أول ما نخاطب الكافر نخاطبه بالشهادة، مع أنه يعاقب على ترك الصلاة. ولذلك يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن من الخطأ أن بعض الناس يأتي للكافر وأول ما يأمر به يأمر بالختان، مع أنه غير مخاطب يقول الآن بالختان، يقول أول ما تأمر به الشهادة. والشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أن هذا الكافر يعني لا يتقبل الآن أوامر الشريعة، نريد منه شيء واحد وهو الإسلام. قال إذا أسلم يشرح الله سبحانه وتعالى صدره، وبعد ذلك يتلقى جميع الأوامر. وإذا كان عندنا مسلم غير مختتن وكافر مختتن، أي نعم، الكافر هذا المختتن كافر ومخلد خلود أبدي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان مسلم ولم يختتن، إذا كان يضر الاختتان وقد يؤدي بحياته إلى الموت، نقول سقط عنك الختان. صحيح؟ نعم. جاءت امرأة سافرة وقالت أنا ما أريد الحجاب، نقول له من قال لك أنك الآن مخاطبة بالحجاب؟ أنت الآن مخاطبة بالإسلام. أسلمت بعد هذا نخاطبها بالحجاب. وعندنا مسلمة سافرة أحسن من كافرة محجبة. صحيح؟ ضحاك بن مزاحم رحمه الله إمام من الأئمة، أتى رجل نصراني قال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر، يعني ما يمنع من دخول الإسلام إلا محبة الخمر. قال أسلم وشرب الخمر. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال أنت الآن مسلم، إن شربت الخمر جلدناك، وإن رجعت عن الدين قتلناك. نعم ها يا إخواننا، العالم يعرف أنه لابد أن الناس تدخل في دين الله ويسعى لهذا، وأن الكافر غير مخاطب الآن، أول ما نخاطب به الشهادة، لكن يعاقب يوم القيامة على ترك الصلاة والزكاة والأمور هذه. نعم، والدليل قلنا قالوا ما سلككم في سقر. إذن هذا الشرط الأول، الإسلام، فلو صلى الكافر صلاته باطل. الشرط الثاني العقل، فلو صلى المجنون صلاته باطلة. الثالث التمييز، وقلنا أن الصغير غير مكلف لكن يؤمر بالصلاة إذا أتم 7 سنين. والتمييز هل هو بلوغ 7 سنين؟ لا، لكن التفريق بين الأشياء. فلو صلى الصغير صلاته صحيحة؟ نعم، إذا كان مميز فالصلاة صحيحة، غير مميز فالصلاة باطلة. بعد هذا رفع الحدث، وأي حدث الأكبر يكون بالاغتسال والأصغر يكون بالوضوء. فلو صلى عليه حدث أكبر فالصلاة باطلة، ولو صلى عليه حدث أصغر فالصلاة باطلة. إزالة النجاسة، ولا بد أن يزيل النجاسة عن 3 أشياء: البدن والبقعة والثوب. نعم، غيره ستر العورة، وقلنا ستر العورة، العورات تنقسم إلى 3 أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، المرأة خرج به الرجل، والحرة خرج به الأمة المملوكة، والبالغة خرج به الصغيرة. فلو صلت مرأة بالغة وكاشفة عن شعرها فالصلاة باطلة، ولو صلت المرأة الأمة وكاشفة عن شعرها فالصلاة صحيحة. وقلنا لابد تفرق بين باب النظر وبين باب صحة الصلاة. نعم، غيره. الثاني العورة المخففة، الذكر ابن 7 سنين إلى 10 سنين يستر الفرجان، وغير المغلظة والمخففة عورة متوسطة يستر من السرة للركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ الزينة. طيب بعد هذا، نعم، دخول الوقت. فلو صلى قبل دخول الوقت فالصلاة، تعمد إخراج الصلاة عن وقتها وكانت هذه الصلاة لا تجمع مع غيرها فالصلاة باطلة. طيب غيره، استقبال القبلة، استقبل القبلة في الفريضة وفي النافلة، إلا النافلة في السفر يصح أن يصلي حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار أو الطائرة أو السيارة. نعم، النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.